تائهم قد هدوا، فما أحسن آثار الناس عليهم وما أقبح آثارهم على الناس، فما أحسن آثارهم على الناس وما أقبح آثار الناس عليهم، ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الضالين الذين عقدوا ألوية البدعة في عنان السماء، يقولون في الله وعلى الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وفي كتابه بغير علم. نعوذ بالله من كل فتنة مضلة، وصلى الله على سيدنا محمد. وبعد، فمع الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية، روى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث يعد قاعدة من قواعد الأحكام الشرعية العامة. وقبل أن نتكلم عن معنى الحديث، نتكلم كما تعودنا عن راوية الحديث أمنا عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها لقبت بأم المؤمنين لأنها إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى أم المؤمنين يعني أم المؤمنين في الاحترام والتقدير وعدم صحة الزواج بها، يبقى هي أم من هذه الناحية. لكن ليس معنى أما أنه يجوز الخلوة بها أو يجوز ملامستها أو يكون أبوها جد المؤمنين. يعني سيدنا أبو بكر ما ينفعش نقول جد المؤمنين، أمها أم رومان لا نقول إنها جدة المؤمنين، أخوها عبد الله أو محمد بن أبي بكر لا نقول إنه خال المؤمنين. يبقى معنى أم المؤمنين يعني أم المؤمنين من حيث حرمة الزواج بها، ولا يصح الزواج بها ولا بإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الآخرة. وإحنا إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم فالأنبياء أعلى منزلة من الشهداء، هم أحياء عند ربهم كذلك، فكيف تتزوج بزوجة حي عايش؟ ما هو ما من أحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي فأرد عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا يبقى لا يصح لأحد أن يتزوج زوجته، فهي أم المؤمنين من حيث الحرمة والتقدير، وأم المؤمنين من حيث حرمة الزواج بها. لكن ليس أم المؤمنين يصح أن الإنسان يخلو بها أو يلمسها، أو أن أبوها يكون جدا للمؤمنين، أو أخوها يكون خالا للمؤمنين، أو أختها تكون خالة للمؤمنين، لا من هذا المعنى. وعائشة رضي الله عنها هي الصديقة بنت الصديق، أبوها أبو بكر بن الصديق، اسمه عبد الله، يعني أبو بكر مشهور بكنيته لكن اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، وأبو قحافة كنيته أبو أبي بكر، اسمه عثمان، يعني أبو بكر اسمه عبد الله وأبوه أبو قحافة اسمه عثمان، وزوجته اللي هي أم عائشة اسمها أم رومان. فهي الصديقة بنت الصديق، الحبيبة بنت الحبيب، يعني أحب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. لما نسأل كده نقول: من أحب الرجال إلى رسول الله؟ أبو بكر. ومن أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة رضي الله عنها، فهي أحب النساء. ولذلك أنس يقول: أول حب وقع في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم له. يعني لما تسأل ما أول حب وقع في الإسلام؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة، وكانت عوضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن خديجة، لأن خديجة كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ماتت حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، فجاءه جبريل بصورة عائشة وقال: هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة، زوجتك في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها من أبيها أبي بكر قال: يا رسول الله هذه صغيرة، لكان عندها 6 سنوات، يا رسول الله هذه صغيرة لا تصلح للزواج. فقال: إن جبريل أتاني بصورتها وقال: هذه زوجك الله بها. ففرح، قال له: يا طب رسول الله أرسلها لك، وإن رأيتها صالحة فذاك خير الدنيا والآخرة، السعادة الكاملة. فبعث مع عائشة وهي صغيرة طبقا صحنا من تمر، فيه تمر، وقال لها: ذهبي إلى رسول الله وقول لها هذا التمر إن كان صالحا فمبارك عليك. هي ذهبت ولا تدري، ذهبت بالتمر وقالت: أبو بكر يقول يا رسول الله هذه إن كان صالح التمر صالحا فمبارك عليك. قال: نعم صالح. فهو وهي هو يقول عليها ليس على التمر. ثم أمسكها من كمها فغضبت ورجعت إلى أبيها وذكرت له، قالت له: رسول الله أمسكني من الكم. قال: لا تظن برسول الله ظن السوء، إن الله زوجك به وأنا زوجتك به. فقالت: فما فرحت بشيء فرحي بقول أبي بكر زوجتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها 6 سنوات، ودخل بها منصرفه من بدر، وهو تزوجها بعد سودة بنت زمعة ب3 أشهر، لما ماتت السيدة خديجة بعد فترة قبل أن يتزوج عائشة تزوج بزمعة لكن لم يبني بها، ثم بنى بالسيدة عائشة منصرفه من بدر، كان عندها 9 سنوات، وبقيت معه صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، يعني ماتت وهي عندها 18 سنة، عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، يعني ماتت توفيت في المدينة، وصلى عليها أبو هريرة لأنه كان ولي المدينة من قبل مروان بن عبد الملك، كان الولي بتاع المدينة آنذاك أبو هريرة، فصلى عليها ودفنت بالبقيع، وكانت خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يتحيون يومها ليهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرفون أن هي أحب الناس إلى رسول الله. فزوجات النبي يعني يريدنا أن يأخذنا شيئا من الهدايا، فكلموا أم سلمة. أم سلمة كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حزبين، حزب مع عائشة وحزب مع أم سلمة، وأم سلمة كانت تسامت عائشة في فضلها. فراحت لرسول الله: يا رسول الله أؤمر الناس أن يهدوا إليك حيث كنت، فإن زوجاتك يحببن أن يصبن من الهدايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها مرة تانية، أعرض عنها مرة ثالثة، قال لها: يعني اسكتي عن عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي إلا وأنا في لحاف عائشة، الوحيدة اللي نزل علي الوحي فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في فرس لدحية الكلبي، فوقف عند رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله أراك يعني وقفت عند رأس فرس دحية. قال: رأيتي؟ قال: جاء هذا جبريل وهو يقرئك السلام. قالت: مرحبا به من من من من دخيل، يعني من ضيف، مرحبا به من زائر ومن ضيف. دخلت فيه. ولذلك السيدة عائشة كانت أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر الصحابة الصحابيات رواية عن النبي، روت ما يزيد عن 1000، لأن لما الصحابة يقولوا المكثرون من الصحابة اللي رووا فوق 1000 حديث، السيدة عائشة منهم، روت أكثر من 1000 حديث. ومرة حدث بينها وبين هي كانها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، وعبد الله هذا اللي هو عبد الله بن الزبير بن العوام اللي هو ابن أختها أسماء، لأنها كانت تحبه، كانت تحب أسماء كتير أختها وتحب ولدها عبد الله، فكناها به وهو أفضل الأسماء. ولكن حدث مرة إن كان يرسل إليها عبد الله بن الزبير شيئا لا تمسك مالا، فكانت مع علمها وزهدها وكرامها كانت لا تمسك شيئا من المال. فمر لما بلغه أنه أنفقت المال كله ألا تنتهين عائشة أو لأمنعنها وأحجرن عليها، فغضبت ونظرت ألا تكلمها، يحاول يرسل لها يحاول يتردها رفضت. فكلم اثنين من الصحابة يدخلوا على عائشة فاستأذناه، فجمعهم عبد الله بن الزبير وقالوا للسيدة تأذنين لنا؟ قالت كلنا ألا تأذن لكم كلكم. فلما دخلوا أكب علي عبد الله بن الزبير يقبلها في يدها وفي رأسها وهي مغضبة، وقال لا يحل لك، هذا نذر فيما لا يجوز، لا يحل لك قطيعة الرحم. فكلمته وبكت بكاء شديدا ورضيت عنه بعدما كانت غاضبة منه. والفضائل السيدة عائشة كثيرة، ونكتفي بهذا، وإن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن الحديث وما يدل عليه وفقه الحديث، وله فقه كبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمل بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائن بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائن بيدك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك، وخب لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم احفظ إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل أرض عدوهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب.